الفؤوس تتكسر عليها في بعض الصخور، لو قنبله انفجرت فيها ما تفجرهاش. الصحابه بقى لهم 3 ايام ما كلوش، يروح للنبي نعمل ايه يا رسول الله؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان ربط على بطنه الحجر من الجوع في صحيح البخاري، بقى له 72 ساعه ما دقش غير الميه، ينزل الرسول بطنه مربوط عليها الحجر من الجوع، جنبه مخطط فيه الحصير من الزهد، جسمه عليه التراب من الحفر، رجله متفطره وورمه ومتشققه من القيام، ومعجزه قدام 1000 مقاتل مسلم تتم رسول الله يمسك الفأس ويهتف بسم الله ويضرب اول ثلث في الصخره. الصحابه ذهلوا، ده مش اتكسر، ده بقى صعب، بقى رمل، كتيب اهيل. الصحابه بصوا والنبي هتف الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام. النبي يمسك الفأس ويهتف بسم الله، يضرب الثانيه تبقى تراب، الله اكبر، اعطيت مفاتيح الفرس، يمسك ويضرب الثالثه، الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن. الصحابه وقفوا مذهولين، دي مش قدره محمد، دي قدره الله، الله معانا. اذا كان الله معنا فمن علينا؟ مفيش بشر في التاريخ يقدر يمسك فاس ويضرب عمود خرسانه يخليه تراب. يعني معنى قدره الله، مين اللي يقدر يحول صخور الجبال لكثيب مهيل؟ وكانت الجبال كثيبا مهيلا، نفس اللفظ اللي الصحابي قال عليه اتحولت له الصخره في صحيح البخاري. ده قدره الله، ربنا معانا. يا جماعه الرسول علم الصحابه الامل، علمهم مواجهه كل صخره في حياتهم بقدره الله. احنا اقوياء، لما خط بليط اليهود قالوا ما يحطموش غير قنبله ذريه، ربنا حطمه بالميه اضعف حاجه. يا جماعه احنا اقوياء، سيدنا ابراهيم لما قام قوما لله غير تاريخ الارض، السيده هاجر لما قامت وساعد بين الصفا والمروه غيرت تاريخ الجزيره العربيه. قوم، ما تعرفش قمتك هتعمل ايه؟ اوعى تقول احنا ضعاف، ده الحصى حارب معانا في غزوه بدر اول امبارح لما النبي رماه وبقى قنابل ذكيه بتيجي في عيون الكفار مش في عيون المسلمين. قوموا يا جماعه، ربنا ورانا المعجزات امتى؟ لما ضحينا بكل شيء عشان ربنا سبحانه وتعالى. قدره الله معانا. سيدنا جابر يشوف النبي والحجر مربوط على بطنه، سيدنا جابر قلبه يتقطع، يا رسول الله يا حبيب الله قلب الحجر على بطنك ازاي من الجوع؟ يروح لمراته يقول لها رايت ما لا صبر لي علي، رسول الله ربط على بطنه الحجر من الجوع، عندك ايه؟ قالت له عندنا معزه صغيره وعندنا شويه شعير، اذبحي واطبخي لرسول الله. قالت له طب هات الرسول ومعاه واحد بس او اثنين، والا هتبقى فضيحه، هنعمل ايه؟ ده مفيش اكل خالص. يروح يقول للنبي عملت لك طعيم يا رسول الله، طعيم حاجه صغيره كده مش قد مقامك يا رسول الله. الرسول يبص للصحابه، احنا جوعنا مع بعض، يبقى ما نسمعش غير مع بعض. يبص للصحابه كانهم اولاده، ما اقدرش اسمع وانتوا جعانين، ما ينفعش، ما يجيليش قلب. ويهتف الرسول في الجيش ان هم يجوا وراه، جابر قلبه يتخلع، امرأة جابر تلاقي الجيش كله داخل عليها، ايه ده؟ الرسول يقول لهم لا تضغطوا من ريحة اللحمة بس خليكوش تتكربسوا مع بعض، لا تضغطوا. ويروح الرسول يقوم امرأة جابر من على الأكل، يقعد الرسول عند الحلل اللي على النار، رسول الله بإيديه يفضل يجيب العيش يحط فيه لحمة ويدي لصحابي، صحابي بإيديه زي ما هيسقينا على الحوض بإذن الله بإيديه، في موقف حنان رهيب وسط الغزوة الرهيبة دهيت. وتتم معجزه من معجزات النبي مره ثانيه، الاكل يكفي الالف واحد، الف واحد في صحيح البخاري، الف واحد، ويفيض ويهدوا منه كمان. ليه المعجزات دي ورا بعض؟ لان لسه المرحله اللي جايه صعبه قوي يا جماعه، يتم الحصر في الخندق، الحصر خلص خلاص، الخندق بقى رهيب واتعمل بالتراب اللي طلع منه ساتر ترابي رهيب من قدامه. الرسول امر الصحابه ان هم يربطوا ورا الساتر ده، كل صحابي خد مكانه، ممنوع حد يتحرك، ممنوع حد يسيب مكانه حتى لو مات في المكان بتاعه. لغايه دلوقتي اماكن رباط الصحابه معموله مساجد، وفجاه يبدا جيش الكفار يظهر، يبدا جيش الكفار يوصل. الوقت يا جماعه الصحابه مكانك اللي هو بالظبط في ظهرهم جبل سلع، والترابيزه دي هي الخندق، الجيوش جايه من قدام من هنا بقى. يبص الصحابه الشمال الشرقي، الوف من غطفان جايين، وراهم الوف من احلاف غطفان، الوف من الشمال الغربي من مشركي قريش واحلافهم. ايه ده؟ العدد ده عمرنا ما شفنا زيه، الوف مؤلفه، الوف 10,000 بني ادم يا جماعه قدام الصحابه. تخيل بيننا وبينهم 4.5 متر عرض الخندق، بيننا وبين 10,000 مقاتل 4.5 متر. الصحابه يبصوا ايه المنظر الرهيب ده؟ واول ما يجي مشركين يبصوا برضه ايه المنظر ده؟ ده تطور رهيب في صناعه الحرب في الجزيره العربيه. ايه الخندق ده وايه المساحه الرهيبه دي واتحفرت امتى؟ الناس دي حجمها ايه؟ الناس دي ما فيهاش، الناس دي ما بتحبطش. ده احنا كنا متوقعين هنيجي نلاقي المدينه فاضيه وكلهم يرموا وسابوها. الناس دي عزيمتها ايه؟ ويقيم المشركين حصار رهيب حوالين المدينه من 10,000 جندي ويبدا محاولات الاقتحام الرهيبه. 10,000 جندي يعني لو كل 1000 واحد حاولوا يقتحموا مره في اليوم يبقى الصحابه مش هيناموا ليل نهار من الرعب. ويوصل لدرجه ان كل صحابي رابط في مكانه يتوقع ان خلاص انا هموت هنا، والصحابه يقولوا خلاص نشأنا واطفالنا هيصبى والوقت خلاص، ويبدا في ناس تظن ان الاسلام هيموت يا جماعه، ويبدا الصحابه مش قادرين يقوموا من مكانهم يروحوا الخلاء. ده بينهم وبين 10,000 واحد 4 متر ونص، خلاء ايه؟ هيتحرك فين؟ كان موقف رهيب، كان موقف مفزع يا جماعه. وبعدين يبدا الطعن في الظهر، المنافقين العلمانيين اللي ما بيشتغلوش غير في الجو ده، فارس المدينه بالنفاق، قام المنافقين يتكلموا جهرة بقى، خلاص الغيبوبه اللي كنت فيها يا اصحاب محمد فوق منها، خلاص كل حاجه راحت، شويه وهتتذبحوا زي اللعاج، نتذبح معاكم ليه؟ شويه شباب متحمس وهتاخدوا عاقبتكم. ويبدا الموضوع يتطور لدرجه رهيبه، ال 3,000 واحد اللي كانوا حوالين النبي في اول الغزوه، 3,000 مسلم يبداوا يتسربوا واحد واحد، يبداوا يتسحبوا واحد واحد، النبي يبص يلاقي البنيان اللي بقاله 18 سنه بيبني فيه قاعد يقع دور دور، النبي قدام عليه البنيان اللي بناه بدمه وعرقه بيقع، يبداوا يتسحبوا من ال 3,000 يبقوا 2500، 2000، 1500، 1900، 800، 700 2300 واحد يفروا من المعركة، 75% من قوة الجيش الإسلامي تفر من المعركة، يلاقي الرسول حوالي 700 واحد بس، وفي رواية فتح الباري 300 واحد بس، النبي بص معلش، معلش، مين اللي هيثبت للنهاية يا أمة محمد هو ده الصادق؟ لو كل خذل الإسلام ربنا مش هيسديله. منظر جيش المسلمين قاعد يقل، وجيش الكفار مع الإندارات قاعد يزيد كان بيشق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ال 2300 راحوا فين يا رسول الله؟ راحوا يشوفوا بيوتهم، راحوا يشوفوا دنيتهم، واحنا مالنا؟ عشان لما يدخل المشركين يلاقونا ما كناش بنقاتل ما يقتلوناش معاكم، هربوا وراحوا يشوفوا بيوتهم. يتصور الموضوع تصور خطير يا جماعه، زلزال يا جماعه، كانت غزوه زلزال. يتصور تطور خطير بمجيء اخبار الى الصحابه في اقتحام نجح مشركي قريش في عمله، نجحوا انهم يقتحموا الخندق. يعني ايه؟ يعني في مكان ال 10,000 هيدخلوا لنا منه؟ ويقوم سيدنا علي بن ابي طالب ومعاه كتيبه من المسلمين يروح يلاقي عمرو بن ود بطل من ابطال الشرك والعياذ بالله، ومعاه مجموعه نجحوا في الاختراق، ينقض علي على عمرو بن ود ويدور مصارعه رهيبه ويعلو التراب وما عادش حد شايف حاجه من الجهتين، وكلهم مستنيين هيحصل ايه؟ ويسمع الصحابه هتاف سيدنا علي الله اكبر، يعرفوا ان عمرو بن ود اتقتل، ويجري الصحابه يصدوا هذا الجانب اللي كان ما اتحفرش بكل هذا العمق في الخندق ويحصلوه تحصين شديد بعد ما كانت القلوب الناس تنخلع. ويزيد الكرب لما يجي الخبر ان سعد بن معاذ واحد من الاثنين القاده الميدانيين في المعركه، واحد من اكبر رتب الجيش، زعيم الانصار، زعيم الانصار اتصاب بجرح خطير جدا واصبح والنبي نصب له خيمه في المسجد عشان ينام فيها يمرض. زعيم الانصار يا جماعه كان خبر رهيب، خبر يعني فت من معنويات كثير من الجنود بتوع الاسلام. ويجي الخبر اللي جلد القلوب، ويجي الخبر اللي يوصل الصوره الاسود لحظه، ويجي الخبر المرعب اللي خلى قلوب الصحابه تتخلع من مكانها. ما كانتش غزوه، ده ربنا سماها زلزال، وزلزلوا، ربنا سماها زلزال 1000 ريختر مش هيثبت في غير الجبال. ويجي الخبر الرهيب، اليهود، يهود بني قريظه، ال 700 واحد اللي احنا حاطينهم على الصخر الجنوبي في ظهرنا يحموا ظهرنا، المكان الوحيد اللي ما بنيناش فيه خندق يحمينا، اليهود حرفوا المشركين وخانوا العهد والميثاق. يعني ايه؟ يعني خلاص احنا الوقت اتحصرنا من الشمال والجنوب؟ يعني ايه؟ يعني 10,000 واحد من قدام و700 من ورا غير الامدادات اللي هتجيلهم بعد كده؟ يعني ايه؟ يعني نسائنا واطفالنا بقوا في ايد اليهود دلوقتي؟ يعني ايه؟ يعني عاصمه الاسلام هتسقط؟ يعني المدينه المنوره هتحتل؟ خلاص بقت مساله وقت. ويجي الخبر الاخطر بعد ما قلوب الصحابه اتخلعت، اليهود هاجموا حصن النساء في المدينه، وهجموا على بيت النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن السيدة صفية تتصدى لأجرأ يهودي قدر يخترق الحصن وتقتله بعمود خيمة وتفصل راسه عن جسمه وترمي راسه يحسبوا ان فيه رجالة بره جوه فيهرب اليهود. كانت أزمة رهيبة يا جماعة، كانت مرحلة رهيبة، كانت فترة عصيبة، كان موضوع كان ادخلوا اخوانا زلازل ورا بعض، زلازل زلزل وزلزالة شديدة. ويوصل الكرب لدرجة رهيبة في اليوم الثلاثين، في اليوم الثلاثين في هذه الغزوة الرهيبة، بعد ثلاثين يوم في الليلة الثلاثين خلاص محاولات الرهود عادت متكررة في احتلال المدينة، والاقتحام والرمي بالسهام لا يكف من المشركين، وعشر تلاف واحد واقفين منظرهم مرعب، بينا وبينهم اربعة متر ونص، والصحابة ما حدش منهم قادر يروح الخلاء من الرعب، والرعب اشتد في القلوب، والبرد بقى قارس، والشتا بدأ يقتل وبقى رهيب، والقلوب والابصار زاغت والقلوب اتخلعت. وصل لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة في ليلة: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ معايا في الجنة اللي هيسمع الكلام ده يقول يا نهار ابيض العرض الخطير ده، يا ريتني كنت مكانهم. فلم يقم احد، ولا واحد قام، ولا واحد قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واحد قام يا حبيب الله. بعد كده الصحابة بقوا يقولوا للناس بعد موت النبي: اوعوا تفتكروا انكم كنتوا هتعملوا احسن مننا ايام النبي. ويستدلوا بالليلة ده ايه اللي النبي قال لهم: معايا في الجنة اللي يقوم وما فيش ولا واحد يقوم، والكرب شد يا رب، وما عادش في امل غير فيك يا رب، ما عادش في افضل للنصر غيرك يا رب. ويقوم الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر الى الله ويستغيث ويدعي، ويقوم الرسول زي ما استغاث في يوم بدر يتوسل الى الله. وبعد 30 يوم من الحصر الرهيب، 30 يوم من الجوع الرهيب، 30 يوم من البرد الرهيب، 30 يوم من الرعب الرهيب، يجي المعجزة من السماء، يجي النصر من السماء، يجي الفرج من عند الله، من عند الله لوحده، مفيش بشر تدخل فيه، ربنا نصرنا. النبي كان بيقول بعد كده: وهزم الاحزاب وحده، يرسل ربنا ريح بارده جدا جدا مفيش انسان يقدر يتحملها، تروح على جيش المشركين وما تجيش على جيش المسلمين. كان يا جماعه ذرات الهواء بقت بتحارب معانا، كان الهواء بقت قنابل ذكيه بتقصف المشركين وما بتقتلش المسلمين. الحصى حارب معانا والهواء حارب معانا. الله اكبر، الله اكبر على اللي بينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بينصره نصره يخليه ايه قدام الدنيا كلها. اللي هيقوم ويشتغل لدين ربنا، ربنا هينصره نصره يخليه ايه قدام البشر كلهم يذهلوا من نصره ربنا سبحانه وتعالى. ليه الليله الثلاثين يا جماعه؟ الليله الثلاثين تيجي الرياح الرهيبه على المشركين، ودي من عند الله، ويحصل موقف ثاني رهيب وبرضه ربنا معجزه من عند ربنا. يجي واحد اسمه نعيم بن مسعود للرسول في الموقف ده ساعز الازمه ده، يقول له: يا رسول الله انا عايز اسلم. اسلم ايه؟ مين اللي جابك؟ مين اللي جابك يا نعيم يا ابن مسعود؟ مين اللي جابك في الازمه الطاحنه دي؟ مين اللي جابكم يا عقول اوروبا يا اللي بتسلم الوقت والاسلام والاسلام محارب كل الحرب دي؟ مين اللي جابكم يا شباب وفي الف قناه الوقت شغاله بتكتب في رسول الله؟ مين اللي جابكم يا ام محمد دين ربنا سبحانه وتعالى؟ يجي نعيم بن مسعود بمعجزه يقول له: قل اسلمت يا رسول الله. الرسول هيحطه معاهم في الحصر؟ قال له: خجل عنا ما استطعت. علاقاته قويه جدا. يروح نعيم لليهود يقول لهم: خدوا بالكم، ايه مشركي قريش هيمسم ويسيبوكم، محمد هيقتلكم، طب وبعدين؟ اطلبوا منهم رهائن عشان ما يسيبكوش. ايوه صح. ويطلع المشركين: خدوا بالكم، ايه اليهود رجعوا في كلامهم وقالوا لمحمد: احنا ندمنا وهنطلب رهائن منهم نسلمهم لك تقتلهم عشان تضمن ان احنا رجعنا. مشركي قريش بعثوا لليهود: انتوا اخباركم ايه؟ يقولوا لهم: هاتوا لنا رهائن لازم، والا هتمشوا وتسيبونا لوحدنا قدام محمد واصحابه. المشركين قالوا اليهود خانوا، واليهود قالوا المشركين خانوا. صحابي واحد كان من اسباب انهاء حرب كامله على المسلمين، انت عملت ايه؟ انت دفعت عن الاسلام قد ايه؟ انت قدمت لدين الله ايه؟ يا جماعه انا بقول لكم كلام الوقت، كل دول ماتوا، الصحابه كلهم ماتوا، ونعيم مات، والانصار ماتوا، والمهاجرين ماتوا، وفضل هتاف: نحن الذين بايعوا محمدا، وفضل اعمالهم وفضل بطولاتهم. كلنا هنموت، مش هتقابل ربنا غير باللي عملته لدينك، مش هتقابل ربنا غير باللي عملته لدينك. وبعد كده 30 يوم ابو سفيان يقعد يفكر، كل يوم بنأكل 10,000 واحد، هنجيب لهم اكل منين؟ وابو سفيان يقرر في لحظه انه هيمشي، وكل القبائل قرر انها هتمشي. يبعث الرسول سيدنا حنظله يستطلع يلاقي الكفار بيرحلوا، حنظله يرجع هيموت من الفرحه، الكفار بيرحلوا يا رسول الله. الصحابه يصحوا يوميها الفجر يبصوا بيلاقوا الكفار بيرحلوا قدامهم، يلاقوا الفرسان بيطلعوا على افراسهم وخيولهم والسيوف بتتحط في الغمد، وما عادش في ضرب بالسهام ولا محاولات اقتحام، والخيم بتتفك والامتعه بتتحط على الابل، وخالد بن الوليد وعكرمه وعمرو بن العاص وابو سفيان بيرجعهم، الوف رحيل الوف، 10,000 واحد بيرحلهم. الصحابه بصوا مذهولين، ايه ده؟ كل ازاي؟ يا رب ازاي ده؟ يا رب احنا نايمين مش قادرين من الرعب نروح الخلاء، نصحى نلاقيهم بيمشوا ازاي؟ يا قدرتك يا رب، الفرج بيجي في لحظه للدرجات يا رب، انت تقدر تفرج الكرب في لحظه للدرجات يا رب، اصعب غزوه واخطر غزوه تتفرج في لحظه، بقدرتك يا رب. الصحابه ما صدقوش نفسهم من الفرحه، كانوا بيصرخوا من الفرحه، المدينه ارتجت بالتكبير، ارتجت بالتهليل، الله اكبر، الاسلام انتصر، جيوش الكفار اتهزمت، المنافقين اترعبوا، ما كانوش عارفين يعملوا ايه من الرعب الرهيب اللي هم فيه. اليهود بتوع بني قريظه اللي في الجنوب اللي خانونا ده هيموتوا، هيعمل فينا محمد ايه؟ وبعدين كانوا هيموتوا من الرعب. اخيرا اخيرا بعد شهر، لا لا لا، بعد شهرين، 30 يوم حصر و30 يوم حصار، اخيرا بعد شهرين يا كل صحابي هتروح بيتك، اخيرا بعد شهرين هتشوفوا اولادكم وزوجاتكم يا صحابه رسول الله، اخيرا بعد شهرين هتاكلوا اكل مطبوخ، اخيرا بعد شهرين لاول مره هتناموا على السرير، اخيرا بعد شهرين لاول مره هتعرفوا تغتسلوا من التراب اللي عليكم، اخيرا بعد شهرين هتقدروا تروحوا الخلاء من غير خوف ورعب. الصحابه ما كانوش مصدقين نفسهم من الفرحه، الفرح بالنجاه والفرح بنصر الاسلام. ويومها نفس اليوم الصحابه بعد الفجر بقى على النهار عم روحوا بيوتهم، يا دوبك روحوا بيوتهم قابلوا ولادهم كلوا ناموا ساعتين حاجه ما تتذكرش ولا 3 ساعات، الظهر يؤذن الصحابه كلهم يجوا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابه جايين كل واحد بقى مراته بتطبخ له في البيت بقى، او امه بتطبخ له في البيت، او اهله بيطبخوا له، الصحابه كلهم بقى ايه جايين يا دوبك هيصلوا الظهر ويرجعوا. بعد صلاة الظهر النبي عليه الصلاة والسلام يجي له واحد من الباب الشرقي، الباب الشرقي للمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام يقوم والصحابة كلهم بيتابعوا النبي في ايه؟ النبي هيعزمنا على عزومة بمناسبة النصر، ولا نروح ناكل في بيوتنا وننام وخلاص بقى ولا ايه؟ ده احنا مقتولين من الإرهاق، اما تشوف النبي هيعمل ايه؟ يروح النبي يكلم واحد، الواحد ده كان جبريل، جبريل يا جماعة كان بيجي للنبي من الباب الشرقي، جبريل يقول له يا محمد إن الملائكة لم تخلع لأمة الحرب يا محمد، كتيبة جبريل والملائكة هتسبقكم إلى بني قريظة، قول لأصحابك يطلعوا على بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام أقول لهم إزاي؟ أقول لهم إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرجع لأصحابه، أصحابه قاعدين مستنيين بقى يا رسول الله إيه، عزومة ولا وليمة ولا نعمل إيه؟ فإذا برسول الله يخبرهم لا يصلين أحدكم العصر اللي بعد ساعتين ده، هو لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة تاني يا رسول الله، ده احنا بقالنا يا رسول الله شهر في الحصار، وقبله شهر في الحفر، وقبله شهر في حادثة الإفك اللي حطمت أعصابنا، وقبله شهر في غزوة بني المصطلق، يا رسول الله احنا هنموت، قوموا قوموا عشان تجاهدوا خلاص، مفيش نوم. يقوم الصحابة، يقوم الصحابة يا جماعة غزوة حمراء الأسد اللي ذهلنا بيها امبارح كانت بعد احد 24 ساعة، غزوة بني قريظة كانت بعد غزوة الخندق ب3 ساعات او 4 ساعات، يعني ايه يا رب؟ يا رب ادينا امس غير كده عشان تعرفي، عشان تعرف قدر التغيير اللي مطلوب فينا عشان نبقى اهل النصر لدين الله. يقوم الصحابة 3,000 واحد يروحوا يحاصروا بني قريظة 25 يوم. بني قريظة عارفين انهم لو قبض عليهم هيتقتلوا طبعا، هي دي لها جزاء غير القتل، 25 يوم لغاية ما ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، يقوم وهو بيموت في ايامه الاخيرة من الجراح اللي اصابته في غزوة الاحزاب، وكانت يعني اليهود كانوا هيسلموا في القتل للمسلمين كلهم، يقوم سعد بن معاذ ويحكم على 700 يهودي بالقتل، ال 700 يهودي بالقتل. يا جماعة واحد يقول ال 700 هيتقتلوا، يا جماعة سيوف المسلمين لها اخلاق يا جماعة، ده قبلها بشهور لما مكة سرقت او خدت خبيب بن عدي عشان يقتلوه علقوه على نخلة، قبل ما يعلقوه على نخلة خبيب بن عدي كان محبوس في بيت، يوم تنفيذ حكم الاعدام عليه